أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أفواجا وفتحت. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور بدأتون أفواجا

وقال Yeah. خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان من من علينا بالقرآن وأنزله على قلب خير خلقه سيدي ولد عدنان، فاللهم احفظه في قلوبنا وصدورنا وفي الجنان، وفقهنا فيه ووفقنا للعمل بما فيه في كل أوان، وأدخلنا به أعالي الجنان مع سيدنا محمد بفضلك وجودك وكرمك يا حنان يا منان. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من مسجد الشيخ عبد الباسط عيد بقرية كفر طحاء بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.